مش كتير، خفف شوية وشيل برضو الشيلة تقيلة، احمل عني يا رسول الله. قال له لا، فضل يخفف لغاية ما بقى الحمل ايه قادر يشيله وشيله. فطبعا روى الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فكنت، كان صلى الله عليه وسلم يتعجب، يرمق عمه ويتعجب من حرصه على هذا المال. فبعض الناس ده ايه عنده حريص، والحرص ده يكون حرص في الاخذ وحرص ايضا في ايه، ذاك الحريص تجده في البيع والشراء مصيبه، يشتري طلع مصاريمك عشان يبيع لك بيع او يشتري منك شروط ودي كذا وانا رحت لفلان. وبعض الناس ايه، اذكر واحد يعني ممكن مثلا ايه عاوز يشتري مثلا كيلو طماطم، يفضل الاول ياخد جوله من السوق، من اول السوق لاخر السوق يشوف سعر الطماطم كام، ده فلان بيبيع بجنيه ونص وفلان بجنيه وربع، وانا الطماطم يفضل ياخد جوله رغم ان الامر اهون من كده، يعني كيلو طماطم مش هيضر، ياخد السوق ذهابا وايابا، وبعدين يقرر بقى يشتري الطماطم من عند مين. وبعد ما يشتري طماطم يفضل يفاصل مثلا الطماطم دي، طب ده فلان يا عم بيقول له يا عم سعري بضاعتي حلوه وكويسه وغاليه، يقول عم فلان بجنيه وربع، ويقول له المهم الشاهد حرص شديد جدا. فالانسان اذا تعلم السخاوه في الاخذ والاعطاء بورك له فيما عنده من المال. ذاك التشبيه الجميل اللي جاي ده بقى، شوف انظروا، قال والذي ومن اخذه باشراف نفسه لم يبارك له فيه كالذي ياكل ولا يشبع. كل الناس ياكلون مش كده، بس في البعض بياكل ويشبع والبعض ياكل ولا يشبع، بمعنى يتلذذ بالاكل والبعض لا يتلذذ. يعني بعض الناس ممكن ياكل لقمه قليله جدا ويتلذذ بها، والبعض ممكن ياكل ويصب بتخمه ولا يشبع، ما دلت نفسه شرب متطلع لاكل. فكذلك المال، ان كان المال بسخاوه نفس اصبح هذا الشخص هذا المال له مبارك، ذهب او جاء، وقع او لم يقع، استعمل او لم يستعمل. يعني اذكر واحد، اعرف واحد، والمشكله بقى انه من بلدي، من هذا البلد. الرجل هذا مره دخل علي ثيابه يعني دون التقطيع بقى، انت عارفين مزيته يعني بثياب منظر، يعني من راه بلا سؤال لابد ان يعطيه، ويش في العطيه لازم يعطيه، والشبشب يعني الشبشب اذكر منظره الان عباره عن يعني ايه قطع يمين وقطع شمال واللسان يضرب لفوق، منظر صعب جدا، حتى من طول اللبس المقدمه بتاعته طلعت لقدام فيه. فالمشاهد جاء، كان عندي ناس في المحل، فضل واقف، فانا ظننت يعني محتاج طبعا وكده، فانا اعطيته وقف، اعطيته جنيه، يعني الجنيه وقتها كان له قيمه لحد ما وقف، فرحت مديله واخذ الجنيه في يدي، ورحت مديله جنيه تاني برضه اخده في يدي، جنيه تالت برضه اخده في يدي، فقلت بقى كده وراه مشكله، فقلت له اتفضل انتظر. فضل منتظر، خلصت اللي عندي وجا جلس، فجأة قال لي ايش ايه ده ما هذا؟ قلت له، قال لا ضحى في الدرج، عندي موضوع تاني، ورغم خرج كيس فيما يقرب تقريبا والله ما اذكر 100-200 جنيه ذهب، الجنيه حوالي 8 جرام، اضرب بقى 8 في 100 200 كيس كده ملان وجنيهات جنيهات جنيهات ترن دماغك يضرب، وعاوز يبيعها. طبعا الامر غير يعني صوره، استعجبت. فالشاهد اللي انا عاوز اريده ان ممكن ايه اثر نعمه المال لابد ان تظهر على العبد، يعني شكلا، مكانا، منزل، صوره، حتى يستطيع الناس، يعني ما صارش مثلا لمرحله ان انا شكلي يبقى شحاف وامشي في الشارع بشبشب مرقع يمين شمال، او زي ما بيقول الشيخ خالد اللي كان بيقول الشيخ الشيخ حجازي هيجيب لك، هو طبعا ان شاء الله مش هيجيب لي شربات ولا حاجه، بس ممكن ايه اللي بالشراب مثلا يمشي في الشارع الواحد يروح يجيب شراب، او جزمه مقطعه يروح يجيب، لا الانسان لابد ان يظهر بمنظر الى حد ما يعني دون ان يصل لحد الابتذال وينفق عليه وتصدق عليه، وايضا ليس ان يصل الى مرحله الانشغال الزائد والكبر والعلو والعجب بالنفس والعياذ بالله. زيك حديث البذاذة من الإيمان، بمعنى إنك شوية كده وشوية كده، مرة تطلع ومرة إيه تنزل، حتى يعني تكسر قلبك أو لا يكسر قلبك أحد. قال والذي بعثك بالحق لا أرزق بعد أحدا بعدك. طبعا هنا حكيم تأثر بالموعظة، ولكن الموعظة كانت بعد عطية، فلا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، وده عهد. وصدق حكيم رضي الله عنه،